سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمه الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ لهم أشياء غلطوا فيها صفات حجر النووي وجماعة آخرين، لهم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا فيه ولم يحرفوه. نعم، هم أمثالهم ما غلط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.